النهاية. كل مخلوق أمره ينطوي بارتحالة. لابد للإنسان من نهاية، النهاية التي كتبها الله على الخلق عامة. والإنسان عن هذه الدنيا راحل لا محالة، فبرحيله تكون النهاية. كل مخلوق أمره ينطوي بارتحالة في دروب المنايا. كل يوم عباه أول العمر يفرح ما درى وش كماله. يمكن أن النهاية قربت لقدا. المراحل كثيرة للنزول انتقالة. وصل عم من يعيش من يموت الخبر. كلنا في الحياة نري الدرب السهالة. ليتنا بالليالي ندبارتنا تذل. الشجر ما ثبت له في نهار ضلالة. بعد ما طال وامتد في نهار قصار. وابن آدم يسير طول عمره رحالة. طول عمره وموره حل بدرب سفار. الشجر ما ثبت له في نهار ضلالة. بعد ما طال وامتد في نهار قصار. وابن آدم يسير طول عمره رحالة. طول عمره وهورا حل بدرب سفار. كل مخلوق عمره ينطوي بارتحاله. في دروب المنايا كل يوم عباه. أول العمر يفرح ما درى وش كماله. يمكن أن النهاية قربت لقدا. المراحل كثيرة للنزول انتقالة. وصل عم من يعيش من يموت خبر. كلنا في الحياة نهر الدرب السهالة. ليتنا بالليالي ندبارتنا تبل. والنهاية بقبر محش صعب حالة. به نهاية قوية له بعيد النظر. من يحب محاله لو بغال وصاله. ما بقي في حياته غير باقي الأثر. والنهاية بقبر محش صعب حاله. به نهاية قوية له بعيد النظر. من يحبه محال لو بغى له وصاله. ما بقي في حياته غير باقي الأثار. كل مخلوق أمره ينطوي بارتحاله. في دروب المنايا كل يوم عباه. أول العمر يفرح ما درى وش كماله. يمكن أن النهاية قربت لقدا. المراحل كثيرة للنزول انتقالة. وصل عم من يعيش من يموت الخبر. كلنا في الحياة نري الدرب السهالة. ليتنا بالليالي ذا سفر والنصيحة. يا محب الجمالة كثر زاد دامك في طريق وممار. اعمل لي يوم كلا فيه يلقى نضالة. وابن في جنة الفردوس لك مستقر. ذا سفر والنصيحة. يا محب الجمالة كثر الزاد دامك في طريق وممار. اعمل لي يوم كل فيه يلقى نضالة. وابن في جنة الفردوس لك مستقر. ينطوي بارتحاله. في دروب المنايا كل يوم عباه. أول العمر يفرح ما ما درى وش كماله يمكن ان النهاية جربتنا قدام المراحل كثيرة للنزول انتقالة وصل عزم يعيش من يموت خبر كلنا في الحياة نهر الدرب السهالة ليتنا بالليالي ندبارتنا تبال عبرة ضاقت لي العبرة واسترسلت دمعة حالا حزينا قلبي غدا محتار والنوم مني طار حالا حزينا ضاقت بي العمرة واسترسلت دمعة حالا حزينا